حياة الريف والبادية زمان كان إلها ملامح صنعت الكثير من النجاحات والقصص، ومن بين هالقصص السيدة ميسر الحياري اللي اليوم عندها مشروع منتجات أجدادنا، وفي كل المنتجات على طريقة الأجداد. ميسر صار اسمها ومشروعها وجهة لكل شخص بده الإشي معمول على أصوله وفي ريحة التراث وطعم الأصالة. لوصلت لهون مرت بطريق طويلة فيها الكثير من التفاصيل، من طفولتها اللي بدت بالزراعة ومع جدتها. ميسر رح تحكي لنا قصتها القصيرة. وأنا طفلة صغيرة كنا إحنا نشتغل بنزرع قمح، نزرع شعير، بندورة، فقوس. يعني قضيت طفولتي بين الشغل، ويعني أنا شو بدي أحكي لك، يمكن 4-5 سنين وأنا بساعد أهلي وبشتغل معهم. طبعا عمل شاق. لما كبرت 10-12 سنة كنت أزم البوكسة وهي كبيرة وأرفعها على مكان عالي، وهذا كنت ألاقي مشقة إن نعبي مية على روسنا بالتنك. ما كان في مي كنا نروح على بركة نعبي منها، لأنه كنا نسكن ببيوت وما كان فيها خلنا نقول مية أو حنفيات أو زي اليوم، هي جرة نجيب ونعبي ونحط بالجرة. والصبح نصحى يومنا نشيطين على نزرع بندورة، نزرع فقوس، نلقط، نحصد، نغمر. يعني حياة الريف والبدو زمان أول. بعدين أنا بعد ما كنت أشتغل مع أهلي الشغل هذا كنت أروح أحب أقعد عند جدتي دائما. وجدتي هاي من النوع اللي شاطر ومعدل ومتكتك ومرتب. تقول لي جدة عاونيني بتكشير البتنجانات، جدة وزيدي تحت النارات، جدة حركي لي هالتطليات بهاللقن على النار. يعني كنت أساعد جدتي. ميسر ما كانت شاطرة بالمدرسة، رسبت بالإعدادي، لكن هذا الإشي ما وقفها، ظلت تتعلم وتاخد دورات بعيد عن المدرسة وحتى بعد الزواج والولادة. ورغم إنها وقفت شغل لفترة إلا إنها عادت لتتعلم من جديد، ومن القرية للمدينة ومن المدينة للقرية ظلت تتنقل. من هون لما أنا كبرت وصار عمري 12-13 سنة، طبعا أنا يعني خلنا نقول صف أول إعدادي، رسبت بصف أول إعدادي، ما قدرت أكمل الدراسة لأني مش شاطرة بالدراسة. فقلت لازم أشتغل مهن، يعني تدربت خياطة، أبدعت بالخياطة، صرت أشتغل بالخياطة فترة بسيطة لقيتها متعبة. انتقلت لإشي خلنا نقول اسمه أشغال فنية، صرت أشتغل أشغال فنية. بعدين اشتغلت ممرضة، والممرضة هاي أنا صرت أعطي إبار، لحد الآن بعطي إبار، ويعني أبدعت بمهنتي اللي هي الممرضة، كانت عند دكتورة خاصة. ومن ثم خطبت وتجوزت، ومن هنا خطيبي قال لي أنا ما بدي تشتغلي، وقفت حياتي الشغل وبلشت بخلفتي. فبلشت أخلف، أنا كنت أتمنى أني أخلف أقل شيء 10-8، بس للأسف العيل اللي عندي كانوا ما بيحبوا الخلفة كثير، فخلفت بس 4 أولاد وبنوته، وهذول أولادي كانوا كل حياتي، كرست لهم حياتي. فكبداية قعدت معهم، ظليت يعني أقعد معاهم أربيهم، دايما نظيفين دايما حلوين، كنت أنبسط، أنا بحب الصغار كثير. فلما كبروا شوي يعني اللي نمرة 4 كان عندي، بلشت أفكر أرجع أشتغل وأجدد نشاطي بالشغل، فرحت تدربت تريكو. لما تدربت تريكو يعني أبدعت في مجالي، كنت أدرب بالجمعيات الخيرية، إشي تطوع، إشي مقابل أجر بسيط، المهم أني أبدعت بالتريكو. بعدين انتقلنا من مكاننا، خلينا نقول من المدينة للقرية. طبعا إحنا لما كنا زمان بالأيام الطفولة كنا نعزب ببيوت خيش خلينا نقول، أو بيت شعر أو حياة الريف، بس إن بيت بالمدينة كنا بالشتوية نروح عليه. فمن هنا أنا لما بلشت أخلف أولادي وما شاء الله عليهم الله يخلي لي إياهم يا رب، قلت لازم أشتغل عشان أولادي وأكافح. فرجعت مثل ما حكيت لك أتدرب تريكو، ولما تدربت التريكو هاي أبدعت في مجالها، صرت أدرب بالجمعيات، ومن فضل الله من فضل الله يعني بحياتي هاي 10 سنين سكنت عند دار عمي خلنا نقول، وخلفت وربيت وكبرت. من بعديها نزلت سكنت بمنطقتي اللي هي وادي شعيب. طبعا احنا هون بوادي شعيب رجعنا لنقطة الصفر. ميسر ما وقفت يوم عن الكفاح بكل الوسائل المتاحة بين إيديها، بس رجعت للقرية كان الوضع صعب. البيت اللي بنوه كان ناقصه كتير من الأساسيات مثل الكهرباء مثلا، لكن ميسر كان بدها تعيش بظروف أفضل وتعطي لأولادها درس في الصبر والمثابرة والإصرار على النجاح لقدرت تبني بيت إلها وبيوت لأولادها. نقطة الصفر هنا إحنا كيف بدي أحكي لك، غرفتين مطبخ حمام كل اللي بنيناه واللي كنا نقدر نبنيه، لا كهرباء ولا مي، يعني بدي أكافح غصبا عني مش بكيفي عشان أقدر أعيش وأعيش أولادي معي، وهم يعني أتركهم بكرامة وأعلم أولادي كيف كمان يشتغلوا وكيف يكافحوا كمان معي عشان يصيروا. فكنت أطلع على الجبال ألقط العكوب ألقط اللوف ألقط الأعشاب وأبيع، أقول لأولادي بيعوا على الشارع، أنظف العكوب أدي يصير كل هنشوك من العكوب، أقول مش مهم. بعدين هاي طبعا بالشتاء بالربيع هاي الأشياء ألقطها، بالصيف أشتغل تريكو. من المغرب كنت أقعد على الماكنة أنا وزوجي ونشتغل لحد ما خلنا نقول أفطرنا رمضان، بعد ما نفطر نقعد على الماكنة لحد السحور نسحر وبعدين ننام. وبعدين لما يطلع النهار أخذ هالجاكيتات أكون خيطتن وزبطتن وحطتن زراير وأطلعهن على المحلات، أقول لهم خذ لك أنت جاكيت جاكيتين ثلاثة أربعة، كل محل له البوتيكات. هذول تبعين البوتيكات يقولوا لي أم عمر إحنا منقول هذا ميد إن تركيا، قلت لهم أوكي من تركيا تركيا، المهم إني أنا أبيع. فالحمد لله رب العالمين كانوا يجيبوا لي شيكات ويقولوا لهم عمر هذا الشيك من حقك هذا من حقك، أجيب وأبني وأكبر أوسع، أجيب اسمنت حديد وأقول له بعمر خلينا نوسع خلينا نكبر. من فضل الله من فضل الله هسه أولادي كل واحد عنده سكنته، طبعا بيت مستقل كل واحد 4-5 غرف بمنافعهم، وما شاء الله بالرغم من أنا لما سكنت كنت بطانيات أحط على البواب. طبعا اشتغلت فترة لا بأس بيها بالتريكو وكنت أجيب منها مصاري والحمد لله رب العالمين، الوضع تحسن عندي صار أحسن من أول، صرت أقدر أجيب اللي بدي إياه، بس إيش تعبت من رقبتي من التدنيق وهيك شيء تركت المهنة، انتقلت إلى مهنة تسويق في منتجات البحر الميت اللي هو كان دكتور يقول لي أم عمر هاي عندي بضاعة بس أنا مش عارف أسوقها، أخذت منه البضاعة أحطها بشنطة ألف على المدارس من مدرسة لمدرسة من مستشفى لمستشفى، شو بدي أحكي لك يعني كل مكان فيه ستات كنت أروح عليه. فكانوا يعني بالأخير بالمحصلة يقولوا لي أنه أنت بياعة شاطرة أنت بتعرفي كيف تسوقي منتجك. فالحمد لله كنت أطلع بيومي مرات 10 دنانير مرات 20 ليرة مرات 30، طبعا بهذاك الوقت قبل 15 أو 20 سنة كان يحكي المبلغ هذا. لكن ميسر أثناء عملها وإصرارها صار معها حدث وقفها عن الحياة وهو مرض ابنها وموته، ورغم إنه الحياة وقفت عندها إلا إنها رجعت لاقت طاقة لتكمل منها حياتها ونجاحها. من ثم أنا بالوقت هذا أنا كنت كيف بدي أحكي لك يعني بعد ما قطعت المشوار وسكننا بواد شعيب وألقط أعشاب والسواليف هاي، مرضي ولد الله يرحمه ويحسن إليه ويجعل مأواه جنين النعيم، وبعد ما كنت أنا أسوق منتجات البحر الميت بالبازارات مثل القرية العالمية الجامعة الأردنية جامعة الزيتونة جامعة الإسراء جامعة اللي بالزرقة هاي الهاشمية، يعني ما خليتش مكان إلا اشتغلت بيه بمنتجات البحر الميت وخلاني أعرف بلدي. بس بعديها لما مرض ابني قررت أني أقعد بالبيت وما أشتغلش، لحد ما اجت وحده بنت حلال وقالت لي ام عمر انت عندنا درس قران وتعالي احضريه. قلت لها انا من بعد ابني ما قررت اني ما اطلع من البيت. قالت لي لله اطلعي. قلت لها لله بطلع. تعالي احضري معنا قران واقراي والله يجزيها الخير ويجعله بميزان حسناتها. هاي الست هي مدربه قران. فصرت اطلع على الجمعيه هاي واتدرب على القران، اقرا قران لاني انا مش شاطره بالقراي او ما بعرف اقرا خلينا نقول. فصرت يعني مع القران اقرا وكان وضعي يعني الحمد لله منيح، بعرف اقرا بس مش من المهاره. فالحمد لله رب العالمين صرت اخذ معي شو هالحواج اللي بلقطها على الجبال واحطها بكياس واوزعها لهالستات اللي بهالجمعيه. اقول لله تعالى انت خذي لك هالشويه، انت خذي لك هالشويه. فواحده بتقول لي يا ام عمر انت بتجيبي هالاشياء هالحواج وبتوزعيها لله تعالى، الحياه بدها والميت بده، بس انت ايش اسمه يعني خلنا نقول اعملي لنفسك خلنا نقول. فقلت لها يعني شو اعمل؟ قالت لها وين في جمعيه بيبيعوا بيشتروا بيها، روحي جربي. والله اخذت الحواج وعلى هالجمعيه ابيع واشتري، ما شاء الله البيع كويس. صرت اجيب لناس مثلا عندهم لبن حليب زبده جبنه ما يعرفوش يبيعوها ابيع لهم اياها. جبت ماكينه التريكو وصرت ادرب الستات عليها مجانا طبعا اقول لله تعالى. كمان صرت انا مشهوره بالبيع والشراء، صرت اجيب من العقبه حرامات واشي وابيع. يعني تجارة كانت تجارتي ناجحة بهذاك الوقت من فضل الله. بعدين الجمعية هاي الله لا يكسر مخلوق انكسرت، فقررت أنا ونسيبتي أعمل جمعية خيرية. عملنا الجمعية الخيرية هاي واستمريت بها 3 سنين، وهاي الجمعية لميت لكونها خيرية ولله، لميت من معارفي وأصدقائي 4000 دينار وانشأنا هاي الجمعية وهي شغالة واسمها جمعية همة نساء البلقاء. بعد المسافة من بيتها للجمعية دفعت ميسر انه تترك الجمعية، لكنها اسست وحدة تانية في بيتها ومع اولادها، وصار المشروع يكبر ويكبر وقدرت تعلم الاولاد وتزوجهم وصاروا يعملوا في اماكن مهمة. فلما عملت الجمعية هاي لحالي سميتها جمعية زراعية، قلت لابني يا امي احنا جمعية زراعية لازم يكون عندنا اشي اسمه زراعة. خليته يزرع ويسوى مشتل ومن فضل الله ناجح. انا البيت كان تحت يعني مش بزيادة، او خلنا نقول بلشت من بيتي فوق الطابق الثالث، كان بلشت فيه المنتجات اشتغل هالمربيات احط بها الخزانة. يجيني اخوي ابن عمي جاري اقول له خذ ذوق هالمربى، يرجع يقول لي بدي منه، اقول له طب اعطيني حق الفاضي حق المرتبان. وهلما جرة صارت الناس تعرف إنه أم عمر تشتغل مربيات زاكية. صاروا الوزارات كل ما يجيهم وفد عراقي أجنبي يقولوا على أم عمر قصة نجاح. فبعدين أنا لما فكرت طب أنا كل الناس بدي أجيبها عبيتي. بيتي كان متحف طابق ثالث وكان سياح نياح متحف. فإيش قلت بدي أظني أخلي هالناس كلها تيجي عداري، لازم أعمل إشي مستقل. ويوميتها كان عندنا مهرجان الزيتون. مهرجان الزيتون هذا بالأربع أيام أنا بعت 4000، لأني طلعت على التلفزيون معلانة لقصوص والناس طوابير كانت عندي. فمن هنا قررت أني أبني مكان مستقل لعملي، وعملت مكان مستقل ومن فضل الله حالياً أنا عملته أول إشي على البساطة وشوي شوي بطور به. فمن هنا أنا صاروا يجوا الأجانب يقولوا أم عمر دربينا على شغلك، اللي هم جايك الأجانب دربينا على كيف بتخبزي، كيف بتعملي مربى، كيف بتعملي خبيصة. وروحوا يشتغلوا باليابان ويرجعوا يقولوا لي زبط أو ما زبط. فمن فضل الله صاروا يقولوا أم عمر بدنا ناكل عندك، أقول لهم ابشروا، أخبز لهم، أعجن لهم، أحط لهم أكل، يقولوا الأكل زاكي، هذول جايك. بعدين صاروا يجوا أهل البلد، بعدين صاروا يجوا من فرنسا، من إيطاليا، من أمريكا، من كافة أقطار العالم صاروا يجوني. طبعا أنا أولادي من فضل الله كلهم درستهم جامعات، ومن فضل الله عندي ابني الكبير بالتنفيذ القضائي وبرتبة رائد أتوقع، وعندي مفتش تربوي علي، وعندي بنتي موظفة بجامعة البلقاء، وعندي الصغير ترك الجامعة وحب يلتحق بجيش أبو حسين بالأمن العام من فضل الله، وكلهم متزوجين، زوجتهم طبعا. فمن فضل الله أنا مشروعي إذا ما حطيت عليه 50,000 ما حطيت عليه، وبنفس الوقت ما حدا دعمني، أي حدا ما حد دعمني بقرش أحمر سوى ستنا الله يطول لنا بعمرها الملكة رانيا، دعمتني ب10,000 نقدي. ومن هون أنا كبرت مشروعي وطورته، حبيت أنا أكبر وطور عشان أفرجيها أنه كل قرش أعطتني إياه ما راح خسارة. ربي يخلينا إياها ويطول بعمرها يا رب. ميسر صار عندها مشروع، ومن مشروعها قدرت تشغل 15 سيدة معها ويستفيد من المشروع 40 عائلة. ميسر قدرت تبني من قصتها ومن التحديات اللي واجهتها نموذج للسيدات، ودرس لكل شخص إنه لا تيأس ولا توقف. وهسه أنا هون مشروعي بسم الله ما شاء الله ناجح. بحب أشرف أنا على شغلي بنفسي، بدخل يعني لو عندي ستات، عندي حوالي 15 ست من المجتمع المحلي، هذولا من ذات الحاجة، أنا بختار ذات الحاجة لأنهم بيكونوا، بحب أنا اللي يكون بذات الحاجة بسبيل إني أنعش أسرته. ومن فضل الله عندي حوالي 15 ست بيشتغلوا، زائد كان عيني مرات بيشتغلين، مرات بنتي بتشتغل، مرات ابني بيشتغل. اللي بده دعم بدعمه، اللي عنده قرض بسده، اللي بده سيارة بجيب له إياها. شو بدي أقول لك، يعني هذا طبعا أولادي، يعني مش حدا براني. من فضل الله مشروعي يستفيد منه حوالي 40 عائلة، اللي هو خلنا نقول تاع الحليب، الغنم اللي برعى على الجبل هذا بعرف شوين يروح بحليب، وأنا بأخذه وبشتغله جبنة لبنة. بتضمن مزارع، خلنا نقول برتقان، بتضمن مزارع رمان، بتضمن مزارع سماق تين، وكل هذا أنا بشتغله وأحطه عندي على الرفوف. ومن فضل الله، بفضل الله كله بنباع من فضل الله. المواجهات اللي واجهتني بحياتي والتحديات اللي هي الأقارب، إخواني، أسرتي، كانوا يقولوا لي شو مغلبك، شو متعب بالك وتستجيب للناس، وبكرة بتسمم الناس، وبكرة الناس بتموت، وبكرة بحطوك بالسجن، وبكرة وبكرة وبكرة. وأنا حاولت، مش حاولت، أنا تحديت الكل، لحد الآن أنا بتحدى.